تنتظر إنعاد الشعر لم تجب الدية، وإنما تجب حكومة ويعزر. ولكن إذا قدر أن أهل الخبرة والطب قالوا الشعر لا يعود وانتظرنا مدة ولم يعد، فحينئذ تجب ماذا؟ الدية. شعر اللحية جنى على لحيته وأتلفها ولم تعد، لم تنبت مرة أخرى، تجب الدية كاملة. شعر الحاجبين فيهما لا فيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، فإذا جنى على حاجبه وأتلف شعر الحاجب ولم يعد لم ينبت مرة ثانية فتجب فيه إيش؟ دية. الدية إن كان إن أتلف الحاجبين معا وجبت الدية كاملة، وإن أتلف أحد الحاجبين ففيه نصف الدية. أهداب العينين، أهداب العينين الهدب، هدب العين الواحد فيه ربع الدية، ربع الدية، لأن الأهداب كم؟ أربعة، في جميعها الدية وفي أحدها ربع الدية. إذن هذه تجب فيها الدية، شعر اللحية وشعر الرأس وشعر الحاجبين وأهداب العينين. بقي شعر وهو الشارب. قال الفقهاء رحمه الله: الشارب ليس فيه مقدر، وإنما فيه حكومة. حكومة، والحكومة هي أن يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وقد برئت منه الجناية. هذه هي الحكومة. الخلاصة الآن أن الشعر عموما، سواء كان الشعر لحية أم رأس أم الحاجب أو خدب العين، لا يجب فيه القصاص، وإنما الواجب الدية. والدية أن هذه الشعور الأربعة، فيها الدية، فشعر الرأس فيه الدية، شعر اللحية فيه الدية، في الحاجبين الدية كاملة وفي أحدهما نصفها، في أهداب العينين الجميع فيها الدية، وفي الهدب ربعها، ربع الدية. وهذا التقسيم مبني على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله من مقادير الديات، حيث قالوا: إنما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة، وما فيه شيئان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، وما فيه ثلاثة أشياء فيها الدية وفي أحدها ثلث الدية، وما في الإنسان منه أربعة أشياء فيها الدية وفي أحدها ربع الدية، وما فيه خمسة أشياء فيها الدية وفي أحدها خمس الدية، وما فيه عشرة فيها الدية وفي أحدها عشر الدية. ننظر أمثلة. ما في الإنسان منه شيء واحد، مثل ماذا؟ قالوا: كاللسان. اللسان في الإنسان منه شيء واحد ولا لا؟ طيب بعضهم يقول أبو لسانين، ايش معنى أبو؟ يعني أنه سليط اللسان. طيب مثله الذكر، ما في الإنسان شيء واحد. الأنف في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية، فلو جنى عليه وقطع لسانه ففيه دية كاملة. طيب ما في الإنسان منه شيئان، نقول فيه الدية، فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، مثل اليدان، لو قطع يديه فيهما الدية، قطع اليد اليمنى نصف الدية، قطع اليد اليسرى نصف الدية، ومثله أيضا القدمان. العينان فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، لو فقأ عينه وأذهب بصره تجب الدية، تجب نصف الدية، ولو أذهب العينين جميعا فالواجب الدية كاملة. طيب ما في الإنسان منه ثلاثة، نقول فيها الدية، فيها الدية، وفي أحدها ثلث الدية، مثل قالوا كالأنف، الأنف يشتمل على منخرين وحاجز، وهو المسألي يسمى المارن، مارن الأنف ما لنا منه، فلو جنى عليه وأتلف منخرا من منخر من أنفه فيه ثلث الدية، لو أتلف الحاجز بين المنخرين فيه الثلث، أتلف الثالث المنخر الثاني فيه الثلث. طيب ما في الإنسان منه أربعة، وهذا لا يتصور إلا في الشعور، وهو شعر ماذا؟ أهداب العينين، فيها الدية وفي أحدها ربع الدية. طيب ما في الإنسان منه خمسة، نقول فيها الدية وفي أحدها خمس الدية. ما هي التي في الإنسان منها خمسة؟ الأصابع، كم أصابعك؟ اليمنى خمسة، واليسرى خمسة، والرجلين 20 أصبع، أو الحامض أو ما أشبه ذلك، نقول فيه خمس الدية، في خمس الدية. ولو جنى عليه وأذهب جميع هذه المذاقات صار يأكل لا يفرق بين أكل الطعام وأكل التراب، ليس عنده حلاوة ولا عذوبة ولا حموضة ولا ملوحة ولا مرارة، نقول هذا إيش؟ تجب الدية كاملة. طيب الأصابع، الأصابع نقول في كل أصبع، كل أصبع خمس من الإبل، في كل أصبع خمس من الإبل، ولا فرق في ذلك بين الإبهام والسبابة والوسطى. وفي كل أنملة، الأنملة منفصل، في كل أنملة ثلث دية الأصبع. الأصابع الآن فيها كل أصبع فيه ثلاث مفاصل، كل أصبع فيه ثلاث مفاصل إلا الإبهام، قال العلماء ففيه مفصلان، الإبهام فيه مفصلان كذا ولا لا؟ أصبعك الخنصر ثلاث مفاصل، هذا واحد اثنين ثلاثة، وكذلك الخنصر وكذلك السبابة وغيرها، الإبهام فيه مفصلان، في المفصل هذا نصف دية الأصبع. الدية كم؟ خمس ولا عشر؟ نقول دية عشر، ديته عشر من الإبل، دية الأصبع نقول له خمس، لا هي عشر من الإبل، دية الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل. فالخنصر، الخنصر فيه عشر، الأنملة فيها ثلث عشر الدية، الإبهام لو أزال المفصل هذا نقول نصف عشر الدية. هذا ما يتعلق بالدية. إذن نقول القصاص لا يجب في مسألة الشعر، وإنما الواجب فيه الدية على ما تقدم. وأما بقية الأحكام اللباس والزينة في إن شاء الله تعالى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. أي أحسنت. لو أتلف جزءا من شعر اللحية فله حلال. الحال الأولى أن يبقي من شعر اللحية ما لا جمال فيه ولا كمال، فهذا وجوده كعدمه، لو أتلف الشعر بقي شعرات لا يحصل بها الكمال والجمال، فهذا حكمه كحكم من أتلف الجميع. وأما من أتلف شيئا من اللحية بحيث بقي منها ما يحصل به الجمال والكمال فتجب حكومة، يعني أنه ليس فيها مقدر، زي مقدر ينظر هذا الذي أتلفه من جملة الشعر وش يمثل، يمثل مثلا الربع النصف العشر، فلو قدرنا مثلا أنه جنى عليه جناية وأتلف جزءا من شعر لحيته، هذا الجزء هو بالنسبة للحية بمثابة العشر، نقول يجب عشر الدية. شوف أسئلة يقول ما حكم تجريج الشعر من الأذنين، من تحت الأذنين ومن فوق الأذنين؟ والأصل في ما، الأصل فيما تتخذه المرأة أو تصنعه في شعرها الإباحة والحل، ما لم يكن محرما من المحرم أن تجعل، أن تجمع رأسها، تجمع رأسها كما في الحديث، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة. وأيضا ما لم يقم به تشبه بالكفار، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ضوابط الزينة واللباس في الدرس القادم. يقول ما حكم تخفيف الشعر لأسفل الرأس للأطفال؟ لا، المشروع حينما يخفف الشعر أو يحلق الشعر أن يكون متساويا، وأما أن يميز أحد الجوانب تميزا ظاهرا فهذا سبق أنه يشبه ماذا؟ القزع، يشبه القزع. لكن لو قدر أنه خفف من مقدم الرأس شيئا كثيرا لكنه لم يعني لم يحصل تميز ظاهر فهذا ليس قزعا. يقول ما رأيكم في المرأة التي تعلق شعر الرأس، تحلق شعر الرأس مثل الكافرة؟ نعم، حلق الرأس أو حلق شعر الرأس بالنسبة للمرأة محرم، قد ورد النص به، وأيضا هو مثله من باب المثلة، فيحرم على المرأة أن تحلق شعر رأسها سواء حلقته اختيارا تقليدا للكافرات أو حلقته للمصيبة، لأن الإنسان حينما أو لأن المرأة حينما تحلق رأسها فتارة تحلقه تقليدا لنساء الكفر أو النساء الكافرات، فهذا لا يجوز لأنه من التشبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وتارة تحلق رأسها جزعا وهلعا عند المصيبة، فهذا لا يجوز، محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة، أي وهي التي تحلق رأسها عند المصيبة، لأن الإنسان يجب عليه إذا أصيب بمصيبة أو قدر الله عز وجل عليه ما لا يلائمه الواجب عليه أن يصبر، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.